بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج، ولكل أمة حج، فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من الأوثان. ولهذا لما قال الحبر الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمية بن أبي الصلت: إنه قد أضل زمان نبي يبعث وهو من بيت يحجه العرب، فقال أمية: نحن معشر ثقيف، فينا بيت يحجه العرب. فقال الحبر: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم من قريش. فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات، وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه، فلما مات عكفوا على قبره وصار وثنا يحج إليه ويصلى له ويدعى من دون الله. وقرى جماعة من السلف: أفرأيتم اللات، وكانت بتشديد التاء، وكانت اللات لأهل الطائف، والعزى لأهل مكة، ومناة لأهل المدينة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل يرتجز فقال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا والله مولانا ولا مولى لكم. فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج، والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى آلهتهم كما كان بالضبط. أنا الرافضة والصوفية القبلية يحجون الحج ويعظمون، بل حجهم إلى المراقد وهذه القبور، يعني في عندهم من الاهتمام به أعظم مما من حجهم إلى البيت الحرام، وعندهم قراءات وأكاذيب يكذبها السدنة ودعاة الشرك، وينفقون الأموال الطائلة، وهذه المسائل الحسينيات والمراقد، لا المراقد يعني ثم ينفق عليها الأموال الطائلة، سبحان الله، عمل المشركين تماما وهم مشركون. نعم، أحسن عليك. فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج، والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى آلهتهم كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات، يعني يحجون لأوثان ويحجون للبيت، كما أن الرافضة تماما، الرافضة يشبهون مشرك العرب، يحجون للبيت يعني بعضهم أو كثير منهم، ويحجون إلى مراقد معظميهم. نعم. ولهذا كانوا تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.